البدر من ضيك صعب عليه الضيك وليلي من زيك والله مالك خير ده البدر من ضيك صعب عليه الضيك ده البدر من ضيك صعب عليه الضيك الويل الويل الويل الويل الويل الويل يا يمه طريق وحوط بزوق واصحابه من بدري من بدري وفي كل يوم امشي وازرع امالي فيه واسهر علي فرش طريق نور وحوط بزهور واصحاله من بدري من بدري وفي كل يوم امشي وازرع امالي في واسهر علي عمري علي زيك والله مالك زيك ده البدر من ضيك صعب عليه الضيك وليلي من زيك والله مالك زيك ده البدر من ضيك صعب عليه الضيك ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق الويل الويل الويل الويل الويل الويل الويل الويل الويل الويل الويل حفرش طريق وحوط بزهور واصحابه من بدري من بدري وفي كل يوم امشي وازرع امالي فيه واسهر علي عمري علي عمري حفرش طريق نور وحوط بزهور واصحاله من بدري من بدري وفي كل يوم امشي وازرع امالي في واسهر علي عمري علي زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق قوليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق الويل الويل الويل الويل الويل يا يما الويل الويل الويل يا يما الويل الويل الويل يا يما الويل الويل يا يما الويل الويل يا يما الويل الويل الويل يا الويل الويل الويل الويل الويل